بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: فصل. وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة تأتي فخذها موضحة: فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر أو ناقص عن ربع أو زاد على 50 عاما أو عن المهر خلاء أو ما ينافي العقد فيه الشرط مثل الخيار أو على أن لا يطى أو يأتي بالليل أو النهار والوجه والتركيب للشغار ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده فاثبته واسقط ما شرط. ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعد، مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة. ثالثها ما العقد فيه فسد والحكم بالبطلان فيه أبدا كعقده بلا ولي أو صريح شغار نوذي متعة غير صحيح، وأيضا قد يقال غير صحيح. وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى أو صداق المثل، وقبل مس لا صداق يلزم إلا نكاح الدرهمين درهم. طيب، يقول لك الأنكحة الفاسدة عند المالكية قسموها ثلاثة أقسام تأتيك في هذا النظم فخذها موضحة. فمنها ما يفسخ قبل العقد قبل الدخول ويثبت إذا دخل، يعني مثلا يكون فاسدا إذا اطلعنا عليه قبل أن يدخل الرجل بالمرأة فسخناه وأمرناهما بتجديد عقد جديد، فإن لم نطلع عليه إلا بعد أن دخل بها مضى وثبت. واضح؟ معناه أن فساده أخف من غيره. النوع الثاني أشد فسادا، فهو يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل، ما لم يطل. فإذا طال الزمن مثلا بأن مضى 3 سنين أو ما يمكن ولادة ولدين فيها أو نحو ذلك فإنه يثبت. النوع الثالث هو يعني الفاسد مطلقا عندهم، يفسخ قبل الدخول وبعده ولو طال مهما كان فإنه يفسخ. فأما النوع الأول قال لك مثاله إذا كان فاسدا لعقده لمهره، عفوا للصداق، يعني في إشكال في الصداق. فهذا طبعا الصداق باعتباره كما تقدم لنا أن الناظم عده من أركان العقد، فإذا في خلل فإن هذا الخلل ينسحب على العقد فيأمران بتجديده قبل الدخول. لكن إذا مضى ثبت لها من المهر المثل مثلا يعني وثبت العقد ولا يحتاج إلى فسخه بعد أن دخل بها، هكذا مذهبهم. ولذا قال لك فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول، إذا قال لها أعطيك المهر في زمن ما مثلا أو كذا فهذا في إشكال، يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. أو كالخمر إذا أعطاها أجل مهرا محرما، مهرها خمورا أو خنازير أو كذا، هذا لا يجوز شرعا وهو مهر باطل، فإذا اطلعنا عليه نفسخه. إذا مضى يثبت لكن يكون لها مهر المثل، لا يثبت بهذا لأن هذا صداق فاسد. طيب، أو ناقص عن ربع أو زاد على 50 عام، كذلك إذا نقص عن ربع دينار فهذا لا يجوز، لابد أن يكمله إلا فسخ العقد. أو زاد على 50 عام، إذا أجلها تأجيلا شديدا قال لا سأعطيك بقيته بعد 70 عاما مثلا، فهما غالبا لن يعيشا إلى ذلك الوقت، فهذا في إشكال لا يدرى هل تدركه أو لا. الحمد لله، والغالب أنه أيضا سيموت قبله، يهديكم الله ويصلح بالكم. أو كالخمر، نعم، أو عن المهر خلا، إذا خلا عن المهر تماما فهذا لا يجوز كما تقدم، فإن دخل بها ثبت لها مهر المثل. أو ما ينافي، نوع آخر مما يفسخ بهذه الطريقة إذا اشترط فيه شرط ينافي المقصود من العقد، مثل أن يشترط الخيار، يقول أنا تزوجتك لكنني بالخيار لمدة 3 أيام أنظر في أمري فإن شئت فسخت، أو هي تشترط. فكثير من أهل العلم أو أكثرهم أو عامتهم يرون أن الخيار يدخل في البيوع وما شكلها لكنه لا يدخل في الأنكحة، لأن النكاح أمره عظيم وكذا، فلا يكون معلقا هكذا، إما أن تتزوج وإما أن تترك. أما أن تقول أتزوج أنا بالخيار فهذا كثير من العلم أو أكثرهم لا يرونه، لا يرون هذا. طيب قال الله عز وجل أخذنا منكم ميثاقا غليظا وما إلى ذلك يقولون هذا أمر شديد، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال مثل الخيار أو على أن لا يطه. قال لك أزوجك مثلا ابنتي بشرط أن لا تطأها، هذا شرط مناقض للمقصود. قال أو يأتي بالليل أو النهار، مثلا اشترط أن لا يأتي إلا بالنهار مثلا أما لا يبيت عندها، قال لك هذا شرط فاسد. إذا طلع عليه قبل العقد يفسخ العقد ويؤمران بتجديده، وإذا هذا هو حكم الشرط فاسد عموما. وإذا ما طلع عليه إلا بعد دخولي ثبت العقد وسقط الشرط الفاسد. هذا قال لك والوجه والتركيب في الشغار. الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار، وقد اختلف في يعني معناه الدقيق، لكن معناه العام هو الربط بين زيجتين. تقول مثلا هذا يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته على أن يزوجه أخته، خاصة إذا كان ليس بينهما مهر فهذا في إشكال، ولأن الولي يعني حينئذ قد يتهم بأنه أراد مصلحته في إمضاء الزواج ولم يعني يخلص النصيحة للمرأة. على كل حال نكاح الشغار ينهى عنه، فإذا كان ليس هناك مهر من الطرفين فهذا هو الشغار الصريح، وإذا كان فيه مهر من الطرفين مثلا بطريقة مثلا معينة فإنه يسمى إيش؟ وجه الشغار. وإذا كان متركبا فيه مهر من جهة ومن جهة أخرى ليس يعني ليس فيه مهر فهذا يسمى بالمركب، لأنه مركب من الوجه والصريح. نعم، هنا قال الوجه أن يقول زوجتك ابنتي بمئة دينار على أن تزوج مئة دينار، فبينهما صداق، لكنه لا معنى له في الحقيقة، لأن أنا إذا أعطيتك مثل ما أعطيتني لم يكن لأحد منا شيء يعني، ولم يدفع أحد منا شيء حقيقة يعني، حتى لو أعطيتك في يدك وأعطيتني في يدي فهذا أقرب إلى حيلة يعني. والمركب أن يكون فيه مهر لك من طرف واحد. قال لك الوجه الذي هو فيه مهر ولو هكذا صوري أو مركب، هذا أيضا يفسخ قبل الدخول وبعده ويمضي بمهر المثل. ولذا قال لك ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده فثبت واسقط ما شرط، اللي هو الشرط الفاسد. ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء وبعده. قال لك هذا النوع الثاني يفسخ مطلقا إلا إذا طال بعد الدخول، ده يعني حصل الدخول وحصل الطول لا يكفي الدخول وحده. ومثل له بمثالين. المثال الأول نكاح السر، أن يوصي مثلا، نكاح السر عند المالكية يعني يدخلون فيه أن يحرص الإنسان على كتمانه، أن مثلا يوصيهم قبل العقد يقول لا تخبروا أحدا، الشهود مثلا يقول لهم لا تخبروا أحدا بزواجي وكذا ويفشدهم بناء على ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن النكاح السر والذي لا شهود فيه، وأن كل نكاح فيه شهود ولو أخفاه مثلا عن زوجته الأولى وكذا لا يعتبر نكاح السر المنهي عنه، لكن المالكية يتوسعون في ذلك. قد يؤيد مذهبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح وإظهاره وما إلى ذلك. على كل حال مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرط عديمة، سبق معنا أن اليتيمة لا تتزوج إلا بشروط كثيرة، فإذا تزوجت وهي لم تتحقق فيها هذه الشروط فإن نكاحها يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول إلا إذا طال فإنه يمضي، قد سبق لعله شيء من ذلك. نعم، وأظن سبق أيضا في نكاح الشريفة إذا أنكح بعض أوليائها الذي هو ليس أولى بالولاية فقلنا يعني يفسخ ما لم يطل. ثالثها من عقده فيه فسد الحكم بالبطلان فيه أبدا ولو طال، كعقده بلا ولي، قال لك هذا إذا عقده بلا ولي فنكاحه باطل مطلقا. أو صريح شغار، إذا كان الشغار صريحا لا مهر فيه البتة، قال لك هذا يفسخ مطلقا ولو طال. أو كان مهرا أو كان عقدا مؤقتا وهو نكاح المتعة فهو باطل أيضا ولو طال، ولو استقر أمرهما مثلا بعد ذلك واستمر عليه قال لك لا يجوز لأن هذا النكاح باطل، قال غير صحيح. وبعضهم قال هذا يفيد أن نكاح المتعة الصحيح لا بأس به، لكن هذا في الحقيقة ليس هو نكاح متعة، يعني وهو الذي يسمى النكاح بنية الطلاق. يعني يأتي إنسان إلى بلد مثلا ويحتاج فيها إلى الزواج، فينوي مثلا أنه سيتزوج بنتا من بناته، فإذا أراد أن يسافر عن البلد طلقها منه. هذا أكثر علماء على جوازه ومنعه بعضهم، قال فيه غش وفيه تدليس وفيه كذا. الله أعلم. طيب، ولكن هذا ليس نكاح متعة، لأنه لم يصرح في العقد بأنه يريد أن يتزوج إلى عمد معين أو كذا، بل يخفي ذلك في نفسه. وكل فسخ ثم أعطاك قاعدة، قال لك وكل فسخ بعد مس البعلي فيه المسمى أو صداق مثلي، يعني إذا كل فسخ قبل وقبل مس لا صداق يلزم إلا نكاح الدرهمين درهم. قال لك كل ما ذكرنا فيما سبق إذا فسخناه قبل العقد فلا صداق لها، لأنها لم تفتض بكارتها ولم توطأ ولم كذا، فهي محتفظة بسلعتها كما يقولون، وبالتالي لا شيء لها. وإذا كان الفسخ بعد أن وطئها فلا بد أن يمهرها بما استحل من فرجها كما دلت الأحاديث على ذلك، إما أن يمهرها ما سمى لها، وإما أن يمهرها صداق المثل على حسب المسألة كما تقدم. إلا استثنى من ذلك نكاح الدرهمين درهم، أصلا 3 دراهم بربع دينار، هذا أمهرها درهمين قبل الصداق، قلنا لو أكمل الثالث أكمل الثالث أكمل الثالث فأبى، فقال لك ففسخناه، حينئذ تأخذ نصف المهر في هذه المسألة عند المالكية، تأخذ درهم من الدرهمين، هذا مستثنى من القاعدة. إلا فالقاعدة أن النكاح الذي يفسخ ليس لها شيء في إيش إذا فسخ قبل الدخول، وهذا فرق بين الفسخ وبين الطلاق. الطلاق يلزم نصف المهر، إذا طلق قبل الدخول يلزم نصف المهر. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وحددتم يعني مهرا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب، هذا هو خلاصة هذه الأبيات، ولعلنا يعني نرجع التعليق على الشرح إلى يعني درس قادم، استأذنكم لأن مع الدورة وكذا يعني الإرهاق تمكن من الإنسان وأمور أخرى كنتوا يعني كلفتوا بها اليوم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن إليكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. ما يحفظكم خير، جزاكم الله خيرا على الهمة، بارك الله فيكم، السلام ورحمة الله وبركاته.